بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: لست مميزة للدم الذي ينزل علي، فكيف أعتد والحال هذه؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في القرآن الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة: إنما الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وبعد، فديننا الإسلامي الخاتم أحاط الأعراض بحفظ وعناية خالصة، حيث شرع لها العدة حفاظا على الأنساب ومنعا للاختلاط وكرعاية لعواطف المرأة وحياتها الزوجية. شرع ما يسمى بالعدة، وهي فترة تنتظر فيها المرأة انتهاء هذه المدة قبل أن تكون حلالا لزواج جديد، إما حفاظا على الأنساب أو تعبدا لله عز وجل أو وفاء لحق الزوج المتوفى. وبخصوص واقعة السؤال، السائلة تسأل عن عدتها بعد أن طلقها زوجها، وهي متحيرة في معرفة عادات الحيض، ولا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة، ولا تعرف تقدير أيام الحيض بشكل صحيح. والإجابة: المرأة التي تعتد إما أن تكون من ذوات الحيض المعتاد والمعروف، أو تكون في حالات أخرى مثل ذوات الحيض المعتاد. إذا كانت المرأة ذات حيض منتظم ومميزة وكانت قد طلقت وليست حاملا فعدتها كما جاء في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهناك خلاف بين الفقهاء في معنى القرء، هل هو الحيض أم الطهر، ولكنه خلاف معتبر. والمرأة التي لا تحيض لصغر السن أو لبلوغها سن اليأس، عدتها تكون ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والمرأة الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل كما قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمرأة التي تكون فرقتها بسبب وفاة الزوج عدتها كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وحالة السائلة التي لا تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة وليس لها عادة معروفة، فإنها تأخذ حكم المرأة التي بلغت سن اليأس أو التي لا تحيض أصلا، وبالتالي تكون عدتها ثلاثة أشهر كما هو الراجح في مثل هذه الحالة، استنادا إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز إخراج زكاة الزروع مال وإخراجها للمدارس للمساهمة في تعليم الأولاد مثلا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالأصل إخراج زكاة الزروع من الزرع بعد حصاده وجمعه، ويرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من إخراج القيمة مالا إذا كانت مصلحة الفقير والمستحق في ذلك، ويجوز إنفاق هذه الزكاة في مصروفات تعليم المحتاجين، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أيها المستمع الكريم، زكاة الزروع والثمار تجب إذا بلغ المحصول النصاب، وهو 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والخمسة أوسق تساوي بالأوزان الحالية تقريبا 612 كيلو جرام. فإذا بلغ المحصول هذا القدر أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة، وإن كان المحصول أقل من ذلك فلا تجب زكاة الزروع حينئذ. وإذا وجبت زكاة الزروع فإنها تخرج بنسبة العشر إن كانت الأرض تسقى بماء السماء، وتخرج الزكاة بنسبة نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. والأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة، حتى ينتفع الفقير بها كيفما يشاء، من غير أن يفرض المزكي عليه تصرفا محددا ووجها واحدا من أوجه الانتفاع. فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. غير أنه إذا كانت مصلحة الفقير في إخراج القيمة فلا حرج في ذلك، فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس ما يخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام. ولذلك ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى أنه يجوز إخراج القيمة بدلا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلا على أصحاب الأموال، حتى يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال. فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا بلغ المحصول النصاب وهو 612 كيلو جرام أو أكثر من ذلك فتجب عليك زكاة الزروع، وهي نصف عشره ما دامت الأرض تسقى بالآلة، ويجوز أن تخرج القيمة مالا، وذلك بأن تنظر إلى القدر الذي يجب إخراجه ثم تخرج قيمته مالا للفقراء والمساكين. ويجوز إخراج تلك الزكاة في مصاريف تعليم غير القادرين على تحمل تلك المصاريف، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.